تعدى وساعات فاتت ثواني معرفش ازاي وامتى هنقابل بعض تاني. لما وحشك غمض عينيك وانده عليا انا حسمعك وححس بيك وتحس بيا. لما وحشك غمض عينيك وانده عليا انا حسمعك وححس بيك حس بيا. صورت في ايديك بوسها بعينيك. صورت في ايديك بوسها بعينيك وبعتلي وردة. لا بعد حيبعد بينا ولا شوقنا هيضيع منا. لا بعد حيبعد بينا ولا شوقنا هيضيع منا. تقسى الليالي ونرجع بالحب أقوى ما كنا. لما وحشك غمض عينيك وانده عليا انا حسمعك وححس بيك وتحس بيا. لما وحشك غمض